الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. جرت عادة الناس في هذا الشهر، شهر الله المحرم، أن يؤدوا زكاة أموالهم، وإن كان الزكاة لا تجب في هذا الشهر فقط، وإنما الزكاة تجب إذا توفرت شروطها كما سنذكر. فمن تحقق شروط الزكاة في ماله يجب عليه إخراج الزكاة، سواء كان في شهر الله المحرم في عاشوراء أو في غيرها من الشهور الأيام. لا دخل لعاشوراء بالزكاة، هذه لابد على الناس أن يفهمونها، ما كاش علاقة بين عاشوراء والزكاة، لأن الناس يجعلوا عاشوراء يقول لك نخرجوا فيها العشور، هذه ما عندهاش علاقة أصلا. الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، يعني وصل المال المقدار اللي لازم الإنسان يزكي منه ودار عليه العام هو مخبي، هذا لازم عليه زكي، سواء كان في عاشوراء ولا في رجب ولا في ذي الحجة ولا في أي شهر. ولو كان يوصل الوقت ويتأخر أو يولي آثم لأنه أمسك حق الفقير عنده. لكن بعض أكثر يعني الناس يجعلون يوم عاشوراء ولا يوم من هذا الشهر هو يوم الزكاة لهم، يعني وكل عام يزكوا، يصير العام المال يدور عليه العام في ذاك اليوم. أول أمر ينبغي أن يعلم أن الزكاة هذه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، فهي ركن من أركان الإسلام. وسبق أن نبهنا أن الأمور التي تكون جعلها الله عز وجل ركن من أركان الإسلام أو ركن من أركان الإيمان فهذا أمر عظيم ينبغي على المؤمن أن يهتم به اهتماما عظيما، لأن الركن هو ما لا يقوم الشيء إلا به، يعني لو لم يوجد الركن ذاك لما وجد البناء، لأنه يقوم عليه البناء. مثل هذه الأعمدة التي في المسجد يقوم عليها السقف، كانت تكونش هذه الأعمدة السقف يطيح. ولذلك ينبغي المسلم أن يهتم بهذه الأركان، أركان الإسلام الخمس كما هي معروفة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، وذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فكل إنسان يجب عليه أن يهتم بهذه الأركان، كما يهتم بالصلاة، كما يهتم بالتوحيد عليه أن يهتم، وكما يهتم بصوم رمضان عليه أن يهتم بأداء الزكاة، ويحسب يعني ويدقق في أمواله. إن كان يجب عليه إخراج زكاة فلا بد عليه أن يخرجها. والمسلم إذا أدى الزكاة لا بد أن يؤديها طيبة بها نفسه، يعني ما يؤديش هو كاره، يمد الزكاة وكار هذا الأمر ويحس شغل كأنه دوله حقه ولا دوله ماله، ليس هذا هو الصحيح. الله عز وجل هو الذي رزقك هذا المال، المال هذا لم يعني يأتي إليك بقوتك، وإنما هو محض تفضل من الله، أنت بذلت الأسباب التي أمرك الله بها من العمل من التجارة من الاشتغال وخير ذلك، لكن توفيق الله عز وجل هو الذي أدى إلى حصول المال لك. كثير من الناس يبذل الجهد والعمل لكنه لا ينجح، وبعض الناس لا يبذل يعني كثير جهد ولكنه الله يوفقه ويصير غني، بل بعضهم لا يبذل ولا جهد والو ويصير غني، كان يكون الوالد تاعو مثلا غني يموت الأب تاعو يرث المال تاعو ويصير غني هو لم يبذل ولا جهد، هذا كله أرزاق كتبها الله عز وجل على عباده. فعلى العبد أن يستحضر أن المال نعمة من الله عليه، وهذا المال الذي رزقك الله إياه فرض عليك فيه نصيب قليل وقليل جدا، هو حق للفقراء لأن المال مال الله، قال لك هذا المال الذي رزقتك إياه فيه حق للفقير، لابد أن تؤدي هذا الحق وتعطيه له بطيبة نفس، يعني ما تحش في قلبك ولا يعني حرج ولا ضيق ولا كره لهذه الشعيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. يعني خمس أشياء ليديرها ويكون مؤمن يدخل الجنة. فقال: من حافظ على هذه الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، يعني صلي صلوات المفروضة الخمسة بشروطها وأركانها، من وضوء وأركان يقيمها ويصليها في الوقت كما يحب الله عز وجل ويرضى. قال: وصام رمضان، ويزيد يصوم شهر رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، يروح للحج إذا كان قادر. قال: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، أعطى زكاة ماله، قال طيبة بها نفسه، يعني نفسه مطمئنة لهذا الأمر، فرح بهذا الأمر، لا تكره هذا الأمر، لا تبغض هذا الأمر، لا يكون في قلبها حرج، بل تعطيها وهي تعلم أنها تؤدي عبادة عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى وأوجبها الله عز وجل في مال الفقير. قال: وأدى الأمانة. الذي يفعل هذه الأشياء وهو مؤمن أن باسم وعد أن الله عز وجل يدخله الجنة. الزكاة هذه قلت تجب إذا تحقق فيها شرطان اثنان. الشرط الأول بلوغ المال النصاب، يعني ما وش أي مال عندك مهما كان قيمته لازم تزكي عليه، لازم يوصل واحد الحد، إذا وصل الحد هذاك وفات لازم عليك تزكي. إذا كان قل ما ذاك الحد ولو بدينار ما لا تجب عليك الزكاة، فالله عز وجل هو الذي حدد المال الذي تجب فيه الزكاة. والشرط الثاني هو هذاك المال اللي بلغ النصاب لازم يدور عليه العام، يحولان الحول. إذا كان عندك المال بلغ النصاب وجازوا عليه مثلا 11 شهر ثم صرفته لا تجب عليك الزكاة، قالوا كان يفوت عليه 12 شهر لازم عليك تزكي عليه. هذا هو الأصل. أما النصاب هذا فيختلف من مال إلى مال. فمثلا الذهب وهو الأصل نصابه 85 غرام، يعني اللي عنده 84 غرام من الذهب لا يجب عليه إخراج الزكاة. اللي عنده 84 غرام، 84 غرام فاصل 5 لا يزكي عليه، ما يمكن يدور عليه العام لأنه مازال ما بلغش وقت حق، لم يبلغ النصاب. اللي عنده 85 غرام فما أكثر هذا هو الذي تجب عليه الزكاة، هذا في الذهب. أما الفضة النصاب تاعها هو 595 غرام، 595 غرام يعني رطل و95 غرام. اللي عنده 595 غرام فضة هذا تجب عليه الزكاة، اللي عنده قل من 595 لا تجب عليه الزكاة. وأما الأوراق النقدية الدراهم هذو اللي موجودين الآن، فهذا النصاب في الذهب وفي الفضة ما يتغيرش من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا إلى قيام الساعة، يبقى الذهب 85 غرام ما يتغيرش أبدا، والفضة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا إلى قيام الساعة يبقى النصاب تاعها 595 غرام لا يتغير. يعني كي تحفظ الآن بلي الذهب 85 غرام نصاب الزكاة والفضة 595 راح تبقى دائما كل عام كل تزيد تسقسي عليها دائما هي ثابتة. لكن الأوراق النقدية دراهم هذو الموجودين الآن هذو يتغير النصاب تاعهم، علاه؟ لأن النصاب تاعهم من ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم قالك الأوراق النقدية نصابهم كذا، الذهب والفضة النبي صلى الله عليه وسلم حدوا تحديد من عند الشارع، لكن الأوراق النقدية هذه الناس هما اللي اختاروها باش يتعاملوا بها. وإلا الأصل أن التعامل يكون بالذهب والفضة، وهكذا كان قديما، تروح تشري بالذهب، تعطي له الذهب ويعطيك واش راك حاب، يعطيك الماكلة، يعطيك الموت غذاء، يا الحوايج واش تحب، بالذهب ولا الفضة، الدينار الذهبي والدرهم الفضي، هذولي كان موجود القديم، وهذا هو الأصل في المعاملات الاقتصادية، هذا هو الأصل. الآن الدول الكبيرة في الوقت هذا غيروا هذا النظام، دخلونا الأوراق النقدية حتى يأخذوا أموال المسلمين ويسيطروا على العالم فقط، لأن الأصل عبرة بالذهب والفضة، لأن الأوراق النقدية هذه في الحقيقة لا قيمة لها، يوم تطلع يوم تهبط قادرين يغيروا العملة هذه نحيوها قاعد يجيبوا عملة جديدة، ما يكونش أصلا عندك الوقت باش تعاود تحصل أموال. فالمهم هذه الأوراق النقدية العلماء نظروا فيها وقالوا هي مال، يعني اللي تكون عنده يعتبر غني ويقدر يشري، وش يشري بالذهب. فشحال هو النصاب تاعها؟ ردوها إلى الذهب، قالوا نشوفوا نصاب الذهب المعروف عندنا هو 85 غرام. 85 غرام شحال بالدراهم باش تشريهم؟ هكذا شافوا، لقاو بلي 85 غرام مثلا تقدر تشريها ب 100 مليون. قالوا النصاب تاع الدراهم هو 100 مليون، تقدر تشريها ب 50 مليون. النصاب تاع الذهب 50 مليون، هذا العام شريتها ب 50 مليون، النصاب 50 مليون، العام الجاي تشريها ب 60 مليون، النصاب يتحول لي 60 مليون، العام اللي بعده تشريها ب 20 مليون، النصاب يتحول لي 20 مليون، وهكذا. يعني النصاب تاع الاموال النقديه هذه يتغير على حسب ثمن الذهب، لان يعني الذهب عنده ثمن في السوق، خطرات ينقص شويه خطرات يزيد شويه على حسب العرض والطلب وهذه الاشياء، فالدراهم يتحولوا معه، لكن الذهب يبقى دائما نصابه 85 غرام. هذا العام حدت وزارة الشؤون الدينية النصاب تاع الأموال ب 58 مليون و225 ألف. نصاب تاع هذا العام 1441 هجرية هو 58 مليون و225 ألف، يعني زاد على العام الماضي. العام الماضي كان 55 مليون، هذا العام ولا 58 مليون. يعني اللي عنده 58 مليون و225 ألف هذا لازم عليه يزكي إذا دار على المال. الآن نتكلم على هذه الأمور الثلاثة، في أمور أخرى في الزكاة كزكاة الحبوب والثمار، كزكاة العروض التجارة، كزكاة المواشي، هذه نتكلم عليها الجمعة القادمة إن شاء الله حتى لا أطيل عليه. هذه الأمور الثلاثة الذهب الفضة والأوراق النقدية شحال تخرج منهم؟ واحد إنسان مثلا عنده 60 مليون، هذا يجب عليه الزكاة لأنه فات 58 مليون، شحال يخرج؟ ولا إنسان عنده مثلا 90 غرام ذهب شحال يخرج؟ ولا إنسان عنده مثلا 600 غرام فضة شحال يخرج؟ إخراج الزكاة من هذا الأصناف يكون الطفل اللي راه يهضر يسكت، الطفل هذا ما من الناس كبار اللي مفوق يشوف واحد صغير يتكلم يسكتوه، ما ماشي وليدك سكتوه قول له سكت. قلت شحال تخرج؟ الشرع حدد مبلغ يسير جدا وهو ربع العشر. عباك شما انتها ربع العشر؟ هي تقسم المال على 10، وهذاك الجزء الواحد من 10 تزيد تقسمه على 4، يعني ربع تاع العشر هو مقدار يسير. بالنسبة المئوية هو 2.5%، يعني في كل 100 تخرج 2.5 فقط، وتخلي 97.5 ليك و 2.5 تعطيها للفقير، يعني مقدار يسير ويسير جدا. هذا حتى تعلم أن الله لا يريد أن يأخذ هذا المال الذي رزقك هو إياه، يأخذه منك ويعطيه لغيرك، وإنما أراد بالزكاة تطهير مالك. الله يحب باش المال تاعك يطهر، وكي يطهر المال ينمو ويزيد، ولذلك الزكاة معناه في اللغة النماء والزيادة. كي تزكي هذاك الجزء اللي نقصته من المال في الحقيقة ماكش تنقص، راك تزيد في المال تاعك، لأن الله عز وجل هو الذي يبارك في الأموال وفي كل شيء أراد أن يبارك فيه. فإذا ربي سبحانه نزل لك البركة في المال تاعك راح يزيد ويكبر وتنتفع به. أما إذا ربي سبحانه محق لك البركة ونحالك البركة، فلو كانت عندك أموال الدنيا كلها ما تقدرش دير بها وش حق حب وما تعيش بها سعيد، لأن البركة من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا لما الناس كانت أرادت تزيد الأموال تاعها حبت تكبر المال بطريقة محرمة بالربا، الربا يسلب لك 100 وترد له 150 يعني باش يزيد المال تاعه، هذا الأمر رح الله حرمه، قال وأحل الله البيع وحرم الربا حرام. فلما هذا الناس حبوا يزيدوا المال تاعهم بهذه الطريقة المحرمة ربي عاقبهم بنقيض قصدهم فمحق بركة المال. قال الله عز وجل يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ينحيلها البركة ويربي الصدقات. أما الصدقات اللي تصدق هذه وتريد بها وجه الله، الله يبارك فيها ويكبرها، يوم القيامة تجد الأجر الكثير ويزيد ربي يبارك لك في مالك فتنتفع به ويحصل لك الخير الكثير. ولذلك الله عز وجل طلب من أمر المؤمن أن يخرج مقدار قليل من المال يعطيه للفقير، وهذه النقص لا يحصل نقص وإنما هي في الحقيقة زيادة وبركة. ولهذا قال نفسه ما نقص مال من صدق، ما ينقصش المال إذا كنت تصدق منه أبدا، لأن الله خزائنه ملأة، ومادام رزقك هذا المال راح يرزقك أكثر منه لأنه غني كريم جواد سبحانه وتعالى. المقدار تاع 2.5 هو مقدار إخراج الزكاة. كيفاش تقدر تحدو؟ لك طرق. أسهل طريقة في حساب الزكاة هي أنك تمسك المال اللي عندك العدد تاعه، دير له عملية تاع قسمة، تقسيم 40، النتيجة هذيك هي الزكاة تاعك. يعني مثلا عندك 80 مليون، هذه تجب فيها الزكاة، دير 80 مليون تقسيم 4، النتيجة شحال؟ هي 2 زوج، هذه هي الزكاة تاعك زوج ملايين. عندك مثلا 100 مليون قسم 100 مليون على 40، النتيجة هي 2.5، يعني تخرج زوج ملايين ونص. وقس على ذلك، أحكم المال وقسم على 40، النتيجة هذه هي الزكاة تاعك. كذلك الذهب، عندك 300 غرام ذهب، دير تقسيم 40، النتيجة هذاك هو الزكاة تاعك. الفضة مثل نفس الشيء، يعني هذه الثلاثة دير دائما القسمة على 40، والحاصل هذاك هو الزكاة التي يجب عليك إخراجها. سؤال يردده الناس كثيرا، وهو يقول لك يا شيخ أنا علي ديون أو لي ديون عند الناس، كيفاش ندير؟ إما هو يسال للناس دراهم ولا يسالوا له دراهم، واحدة من اثنين. نبدأ بالحالة الأولى، الإنسان الذي هو يسال للناس، إنسان غني يجوا ناس يسلفوا عليه ولا يبيع لهم أشياء ولا كذا، ويبقى يسألهم ووصل وقت الزكاة، اليوم زي ما لازم يخرج الزكاة، يبدأ يحسب مال تاعه اللي عنده في البيت، يلقى مثلا عنده مليار دراهم، عنده ذهب كذا، يحسب. ومن بعد يلقى بلي راه يسأل للناس مثلا 500 مليون راهي موزعة عند الناس، سألها، يقول لك هذه 500 مليون دخلها في الحساب ولا ما ندخلهاش في الحساب، لأنها ماهيش موجودة في يده، شهرين عند الناس، يعني راح يردوها له يوم من الأيام. العلماء قسموا هذه الديون إلى قسمين، قسم يعني الإنسان يرجى رجوعه، يعرف بلي هذا الناس اللي سلفهم ثقات ومش خارجين على الطريق، شي يسلف عليك ومن بعد يولي يتهرب منك ويولي يكذب ويولي يقول لك ما عنديش ويختار يغلق عليك التليفون كما يديروا بعض الناس، نار يجي يسلف عليك يجيك بلسان طيب ويترجاك، غير تسلف له تولي انت تحشم تقول له رد لي دراهمي، تولي تحشم يشوفك يتهرب منك، تهضر يقول لك وش بيك وقت عيط وحنا كلك، يبدا يدير الكلام زايد، تولي انت تحس روحك انت مذنب. وبعض الناس واش يدير؟ يقول لك والله ما نزيد نسلف حتى لواحد، فيمنع هذا الخير اللي كان يدير به الاجر. وتعلم هذه فائدة نقولها لكم، أن الإنسان كيصد يسلف الواحد دراهم يريد وجه الله من هذا الأمر، يسلف له وش يرد له؟ ربي سبحانه يكتب له أجر نصف الصدقة. يعني كي تتصدق على واحد مليون، راك تصدقت عليه مليون تدي أجر مليون، إذا سلفت له مليون يعطيك ربي نصف الأجر اللي تصدقت عليه ب 500 ألف، فضل من الله تبارك وتعالى. هذا الله عز وجل لماذا جعل هذا الأجر؟ باش الناس يعين بعضهم بعضا، واحد يكون محتاج تسلف له يرد لك، انت دراهمك حيرجعوا لك، بصح تدي اجر تاع نصف الصدقه اللي تصدقت عليه بنصف المبلغ. لكن لابد على الانسان كي واحد يسلف لك ويحسن اليك لازم ترد له الاحسان تاعه، ترد له دراهمه بالتمام والكمال، واذا كنت في عسرة تستسمح وما تهربش منه وما تكذبش عليه، تكون صادق معه وتتحمل مسؤولية تاعك، ماشي تبدا تكذب وتتهرب وتريد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، ربي سبحانه يعني عاقبك بهذا الأمر. فهذا الناس اللي يسلف لهم إنسان دراهم إذا كان يعرف بلي ثقات حيردوا له، يدخل هذوك الدراهم في الحساب تاع الزكاة، لأنه كل يراهم مخبيهم في بنك ولا مخبيهم في داره ولا مخبيهم عن صاحبه، يعني أحيجوه يجوه، فهذا يدخلهم في الحساب. إذا عنده 500 مليون دين وعنده مليار في بيت يزيد يجمع تولي مليار ونص ويزكي على الكل. وإذا كان يعرف بلي هذا الناس مجربهم ما يردوش، ما يرد لك شي، بدي يكذب عليك مماطل يسميه ما يرج، وإلا يرد لك الله أعلم وقت يرد لك وما يؤس منه. في هذا الحالة هذا الدراهم ما تدخلهمش الحساب، لأن يعني ما تقدرش تزكي على حاجة ما راحش ترجع لك، فتنحيهم الحساب. لكن إذا ربي هداهم وردوا لك نهار يردوا لك تزكي منهم المقدار اللازم تاع عام واحد. هذا فيما يخص إنسان اللي سال ديون للناس. أما إنسان هو عليه الديون عنده مثلا مليار لكن هم يسألوا له مثلا 500 مليون 600 مليون يسألوها له الناس، هذا ثاني ينقسم إلى قسمين. إذا كان الناس قالوا له الذكر ردنا دراهمنا، في هذه الحالة ينحي دراهم يرد لهم ويزكي على الباقي، ما يقدرش يزكي على كلش، لان هذوك النصف الاخر موش ملكه تاع الناس، راح يردوا لهم دوك يردوا. اما اذا هذوك الناس مازال ما قالوا له شرد لنا، هو الان وصل النصاب وبلغ عليه العام والدرهم عنده، والناس هذو يرد لهم على 7 أشهر مثلا، في هذه الحاله يزكي على المال كله، لان المال تحقت فيه شرط بلوغ النصاب وحوالا الحول. يعني الدين وكتين منك باش تخرج الزكاه، اذا كان الناس تاعو طالبوك به الان تعطيه لهم، مد لهم دراهمهم بعد زكي، اذا مازال النصاب زكي، اذا هبط تحت النصاب ما تزكي. اما اذا دراهمهم عندك تخدم بهم ما عندك وتقول لي يسالوا لي وانت راك تخدم بهم ومازال باش تردوا لهم، هذا لازم تزكي عليهم جميع المال لانك تنتفع به. هذه هي الصوره تاع الانسان اللي عليه دنيا. نتوقف عند هذا الحد حتى لا اطيل عليكم، المره القادمه الجمعه نواصل ان شاء الله بذكر بعض احكام الزكاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.